يقول هذا السائل: قدمت أنا وأسرتي من الرياض وزرنا المدينة، وذهابنا إلى مكة يوم غد مشيئة الله، علما بأن نية العمرة لدينا من مقر إقامتنا الرياض. السؤال: هل نحرم المدينة ومن ميقات أهل المدينة، أم نحرم من السير الكبير من ميقات أهل الرياض؟ تحرم من أنت وأسرتك من ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. وأنت أتيت على ميقات أهل المدينة فتحرم من ميقات المدينة، ومن أتى كذلك على ميقات من المواقيت ولو كان من غير أهل تلك المواقيت فيحرم من ميقات تلك الجهة. قال: هل التحلل من الكبيرة بتطبيق الحد واجب، أم تكفي التوبة والرجوع إلى الله؟ وفي حالة التوبة هل تمحى الكبيرة أم يدخل صاحبها في المشيئة أم ماذا؟ التحلل من الكبيرة هو بالتوبة إلى الله عز وجل، يعني الخروج من الإثم هو بالتوبة إلى الله وليس بتطبيق الحد. وذلك والأفضل لمن أتى كبيرا أن يتوب بينه وبين الله عز وجل، وأن يظهر التوبة الصادقة، والتوبة النصوح هي أن يندم على الفعل الذي فعله، وأن يعزم على أن لا يعود إليه أبدا، وأن يتحلل منها، فإن كان هناك وأن لا يصر على ذلك، وإن كان حقا للمخلوق أداه. فهذا هو التوبة منها، ولا يجب عليه أن يطبق على نفسه الحد، فالأفضل أن يستر على نفسه وأن يتوب بينه وبين الله عز وجل، وهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة النصوح تجب ما قبلها، وإذا تاب الله عليه، وقد يكون التائب من الذنب أحسن حالا منه قبل الذنب. قال: ما حكم الجنب والحائض في مس المصحف وقراءة القرآن، وهل الوضوء عند المصحف واجب أم مستحب؟ لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولا أن يمس المصحف، وكذلك الحائض لا يجوز لها مس المصحف، ولكن يجوز لها أن تقرأ القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا تمس المصحف، ويجوز لها أن تقرأ القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومس المصحف لا يكون إلا لطاهر من الحدث الأكبر والأصغر. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم انفعنا ما علمتنا، وازدنا علما، وفقهنا في الدين. اللهم استعملنا في طاعاتك، وجنبنا معصيك يا رب العالمين، وارض عنا مع من رضيت عنه يا أرحم الراحمين، واعدنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.